طب يكون مثلا متضايق من بنته في اي حاجه ولو تافهه جدا وبسيطه ما بيقولهاش، ما بيقولهاش مثلا متضايق منك في كذا وكذا، لا بيفضل زعلان منها ومقاطعها ومش بيتكلم معاها خالص، واللي هو مجرد بس السلام عليكم، تحضير الطعام، الحاجات دي. ممكن الكلام ده ل4 و5 ايام، هل ده يجوز؟ وهل ده جور على حق الزوجه يا شيخنا؟ حاضر، هذا فيه جور على حق الزوجة. حاضر حاضر. ولو الزوجة تضررت من الأمر ده، هل لها إنها تطلق يعني، ولا الأمر ده ممكن يعالج بشكل ما يعني؟ حاضر، جزاكم الله خير. وإياك يا أختنا في رعاية الله. نعم. طب مسألة أنه يخاصمها بالفترات، ويعني هل لها أن تطلب الطلاق لهذا الهجر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هو يبدأ بالسلام، لكن لا كلام بعد السلام. هذا الله تعالى قال وعاشرهن إيه؟ بالمعروف. بالمعروف. والله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. حتى زي ثم إنه لا يكرم المرأة يا سيدي إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. وأنت تعلم أن الله سبحانه وبحمده زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. عظيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم إيه؟ الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهل من الأخلاق أن تلقي عليها السلام وتهجرها سنة كاملة أو 6 أشهر أو كذا؟ هل أنت ترضى ذلك لابنتك؟ هل أنت ترضى ذلك لأختك حتى تفرقع كالبالونة وهي تكتم في نفسها وهذا الكتمان في صدرها وقلبها حتى أنها تفكر في الطلاق، سيثمر عنه أمور لا يحمد عقباها في التعامل مع أولادها والتعامل مع جيرانها والتعامل معك أنت. إذا دخلت البيت وجدت وجهها متغير، ليس فيه ابتسامة، ولا تستطيع أن تهش ولا أن تبش. سؤالها الأخير، مسألة أنه قاطع للرجل.